يذكرهم ربهم تبارك وتعالى فيقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. جاءت قريش بخيلائها وفخرها، جاءت في ألف من المقاتلين، أخرجهم البطر، أخرجهم العناد، خرجوا بقيادة أبي جهل، وحين ظهروا في الأفق وراءهم النبي صلى الله عليه وسلم، لجأ إلى الله عز وجل قائلا: اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وبفخرها يكذبون رسولك، اللهم فآتني ما وعدتني. ولجأ إلى الله، ولجأ المسلمون معه إلى الله، ونزل جبريل يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الملائكة ويأمره بأن يأخذ قبضة من تراب ويلقيها في وجوه الكفار. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من الحصباء وألقاها في اتجاه الكفار وقال: شاهت الوجوه فما بقي منهم أحد إلا وأصاب التراب عينيه ومن خرج. إذ تستغيثون، الاستغاثة طلب الغوث، والغوث التخليص من الشدة أيا كانت. إذ تستغيثون ربكم تطلبون منه الغوث التخليص من الشدة والنصر فاستجاب لكم، أجاب دعاءكم وأعطاكم ما أردتم، فاستجاب لكم إني ممدكم. إجراء الاستجابة إجراء القول كأنه قال: فاستجاب لكم إني ممدكم. الإمداد الإعانة والزيادة بألف من الملائكة. ألف في سورة آل عمران جاء ذكر الملائكة ولكن العدد كان 3000، فقيل إن الله تبارك وتعالى أمدهم بألف ثم زاد العدد إلى 3000. ولذا كلمة مردفين متتابعين أردفه وردفه جاء بعده تبعا يمدكم بألف من الملائكة فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين متتابعين. قرأت بألف من الملائكة مردفين، يأتي بعدهم من يتبعهم، وقرأت مردفين أي مترادفين. يمدكم ربكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى، الإمداد الملائكة بشرى لتطمئن القلوب لتهدئة النفوس، أي هذا الإمداد للبشرى فقط ولتطمئن به قلوبكم، والطمأنينة ذهاب الخوف وسكينة القلب، ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. إذا فالإمداد بالملائكة كثرة العدد، كثرة العدد، وسائط أسباب إن وجدت فالنصر من عند الله، وإن فقدت فلا يأس من روح الله. وما جعله الله إلا بشرى، يبشرهم ويطمئن قلوبهم ويشعرهم بأن الملائكة معهم وأنهم يؤيدونهم وأنهم يحاربون معهم وأن أسباب ووسائل. ولكن إياكم أن تعتمدوا على ذلك، على قوتكم أو على عددكم أو على عددكم، إذ إن النصر من عند الله وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم، غالب عزيز، غالب لا يغلب، قاهر لا يقهر، حكيم يدري الأمور بحكمته، وله في جميع أموره حكمة وإن خطيت على أولي الألباب. ويمتن بالمنة أخرى، إذ يغشيكم النعاس. النعاس أول النوم، التغشيح التغطيه. في ليلة القتال علمنا أنهم كانوا بعيدين عن الله، وأن بعضهم نام فاحتلم وقاموا على غير ماء وأرادوا الصلاة، وجاء الشيطان يوسوس إليهم ويلقي إليهم خواطر السوء، تصلون وأنتم جنود وكيف تنتصرون على هذه الحال؟ هؤلاء قريش جاءوا بالعدد والعدد، خواطر سيئة. فمن الله تبارك وتعالى عليهم بإنزال المطر وبإلقاء النعاس تمام الجميع ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل كافرا يبكي تحت شجرة ويدعو الله تبارك وتعالى. إذ يغشيكم النعاس، أي يغشيكم الله، يغطيكم الله النعاس، ألقى النعاس عليكم. إذ يغشيكم النعاس، قراءة، إذ يغشاكم النعاس أمنة من، قراءة، أي أن النعاس هو الذي غطاهم، فالنعاس هنا فاعل. يغشيكم النعاس، إذ يغشيكم النعاس، أي يغشيكم الله تبارك وتعالى النعاس، إذا الله يبتعد، ألقى النعاس عليه. إذ يغشيكم النعاس أمنة من، الأمنة مصدر بمعنى الأمن، أمن الرجل أمنة وأمنا وأمانا، والأمان زوال الخوف. يغشيكم النعاس أمنة من، أي تشعرون بالأمان والاطمئنان والسكينة، إذ إن الخوف مسهل والأمن منون، وهم على وشك اللقاء مع عدو يفوقهم في العدد والعدد. ويبعد عن العقل أن ينام الإنسان وقد امتلأ بالخوف، فإذا نام إذا فقد حدث الأمن، وكانت موجبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. إذا يغشيكم النعاس أمنة من، وينزل عليكم من السماء ماء، السماء جهة العلو والماء ينزل من السحاب، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به من الجنابة التي ألقى الشيطان في روعهم أنها تمنع عنهم النصر، والمؤمن لا ينجس، لذا لا يصح إطلاق كلمة نجاسة أي نجس على الجلد رجلا كان أو امرأة، وإنما يقال جلد أي جانبه المني، جانبه الماء خرج منه وابتعد عنه في جانب آخر. أما النجاسة فهي على المشركين، إنما المشركون نجس، أما المؤمن فلا ينجس أبدا. وليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، رجز الشيطان في الوساوس الخواطر، الرجز في الأصل الاضطراب، والرجز ما يعتري النفس من مشقة، ألا كان نوع المشقة، لأن الإنسان يضطرب عند الخوف، يضطرب عند الرعب، يضطرب إذا نزلت به نازلة. ويغض عنكم رجز الشيطان وليغلط على قلوبكم، بالوصوص بالله والاطمئنان بهذه الدلائل والعلامات. جاء الشيطان وألقى في روعهم ووسوس إليهم، فنزلنا فتتخون الجناب، تتخوف من الجناب، وجاءت البشارة بنزول الملائكة فاطمئنوا لنفس الله، جاءهم النعاس فاستراحوا من السفر وعنائه، استراحوا حتى يقوموا على قربة الاستعداد في الغد، وليربط على قلوبكم بالوثوق بالله عز وجل والاطمئنان اليه، ويثبت به الاقدام. الناقة، الرمل كانت متحركة وكانت الاقدام تسوخ فيها. من ضمن ما القاه الشيطان في صدورهم، كيف ولا تثبت لكم قدم، كيف تلقون العدو وانتم جنب، كيف تلقون العدو والرمل تسوخ فيه الاقدام، لا تثبت الاقدام، فممكن ان يلقى الانسان على ظهره او على وجهه او تنزلق قدمه او تسوخ في الرمل فلا يستطيع التحرك. فحين نزل المطر تلبد الرمل وثبتت الارض وثبتت عليها الاقدام، وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام، ويذكرهم بنعمة اخرى اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم، اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم، اي باني معكم، قلت اني معكم، على اساس ان الوحي يجرى مجرى القول. اذ كلمة قال يقول قيل اذا جاء بعدها ان تأتي بكسر الهمس لا بفتح الهمس، قال ان قيل ان يقولون ان وليس ان. هنا اذ يوحي ربك الى الملائكة اني اي باني معكم، اذا قرأت اني اجرى الوحي مجرى القول. اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم اي بالنصر والمعونة والتأييد، فثبت الذين امنوا بالخواطر الطيبة، بالخواطر الطيبة، باللمة، بلمة الملك، لمة الملك تضيق بالحق والعاد بالخير. ثبتوا الذين امنوا اما بظهور الملائكة امامهم كما قيل كان الرجل من المسلمين يرى امامه الكافر، وحين يتبعه يجب ان رأسه قد طار في الهواء ولا يدري من قتله، فيتثبت ويطمئن. قيل هذا، وقيل بالخواطر الطيبة ولمة الملك إعاد بالخير. فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، شدة الخوف والهلع، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فوق الأعناق أعلى العنق، أي بمعنى اضربوا الأعناق، وفوق زائدة للتأكيد كقوله عز وجل فضرب الرقاب، أو فوق الأعناق المقصود الرؤوس، إذ الضرب على الرأس قاتل ومميت، واضربوا منهم كل بنان، وكأن الله تبارك وتعالى يعلمهم كيف يكون الضرب في القتال، الضرب المميت على الأعناق في المذابح على الرؤوس، والبنان مفرده بنانة، والبنان الأطراف الأصابع، إذ لو ضربت يد المقاتل، لو ضربت يد المقاتل كيف يقاتل؟ يشد عن الحركة فيسهل قتله ويسهل أسره، يعلمهم أين يكون الضرب المؤثر. القول والأمر من الملائكة أو أمر للمؤمنين، سألقي في قلوب الذين كفروا الظهر فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. البنان الأطراف، أصل الكلمة أبن الرجل بالمكان، يبن به أقام، ولكي تقيم في مكان لابد أن تعد المكان للإقامة، حين تعد المكان للإقامة تعده بأي شيء؟ بالأصابع. فأطلق البنان على الأصابع لأن بها يستعين المرء في تجهيز المكان الذي يبن به، واضرب منهم كل بنان. ذلك أي هذا الأمر بالقتل لأنهم فعلوا ما يستحقون به ذلك، فيأتي البيان والتعليم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. المشاقة المخالفة المعاداة مأخوذة من الشق. إن المخالف يذهب في شق غير شق الآخر ذلك بأنه شاقوا الله ورسوله خالفوا الله ورسوله فكفروا ولم يؤمنوا وكذبوا ولم يصدقوا. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب في الدنيا وفي الآخرة كذلك. ومن يشاقق الله ورسوله يخالف الله ورسوله فيما أمر به ونهى عنه فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه ذلكم أي الأمر ذلكم أو ذلكم واقع العقاب واقع بهم والقتل واقع بهم ذلكم فذوقوه أي هذا العقاب في الآية في الدنيا في العاجل. وأن للكافرين عذاب النار في الآجل فهو شديد العقاب لهم في الدنيا معذبهم بالنار في الآخرة. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه أمر إهانة فذوقوه فهل أمر أمر بذوق العذاب والأسر والقتل هل هو أمر مطاع أمر إهانة كقوله ذوق إنك أنت العزيز الكريم ذلكم فذوقوه. وأن للكافرين عذاب النار لم يقل ذلكم فذوقوه وأن لكم سياق الكلام وإنما جاء بالمظهر مكان المضمر مكان الضمير ذلكم فذوقوه وإن للكافرين عذاب النار وأن للكافرين عذاب النار ليبين أن عذاب النار سبب الكفر وأن للكافرين عذاب النار. ثم يأتي التوجيه الإلهي للأمة وللمؤمنين في كل مكان وزمان لإعلاء كلمة الحق للجهاد في سبيل الله والجهاد فرض فرض كفاية وقد يصبح فرض عين إذا اقترحل عدو أرض المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار هذا هو الأمر بذهاب. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الزحف الدنو قليلا قليلا الزحف التقدم مع جر القدم الزحف في الأصل ما يفعله الصبي من زحفه على الألوية قبل أن يمشي. هذه الكلمة عبر بها عن الجيش الكثيف الكثير الذي يظهر من بعد في تقدمه وكأنه جسم واحد يزحف ويبني قليلا قليلا ومهما كانت سرعته. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الأدبار جمع دبر والدبر الخمس ثلاث القدم القدم الأمام الدبر الخمس والكلمة غاية في الفصاحة بل هي متمكنة في الفصاحة. لا تولوهم الأدبار فإذا علمت أن استخدام الكلمة كلمة الدبر بدلا من كلمة الظهر فلا تولوهم الظهور فلا تنسحب فلا تفر لكي يسمع المسلم أن الفرار يوم الزحف مهم لأنه أعطى لعدوه دمرة. فالكلمة تشعر بالإهانة لم يقل بالظهر قال الدبر وكل ما يعرف القدر والدبر. إذا رأيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحركا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن يوليهم يومئذ دبره الفرار من الزحف ومن يوليهم يومئذ دبره. هناك استثناء أو استثناءان. الاستثناء الأول أن يخدع المقاتل عدوة والحرب خدعة فيظهر له أنه منسحب أو أنه يسر من الساحة وقصده من الفرار أن يسر من جهة أخرى أو من مكان آخر أن يخدع عدوة حتى يطمئنه ثم يعود إليه إلا متحرفا لقتال. التحرف ترك الاستواء إلى الحرف والطرف. المتحرف هو الذي يترك الاستواء أي الوسط أو الاتجاه الذي هو عليه ويذهب إلى الحرف أو إلى الطرف ذاته هو التحرف. إلا متحركا لقتال أي مبتعدا عن اتجاهه المستقيم إلى الأدناب يظهر ذلك ليخادع ويخدع عدوه. فذاك لو عد فارغا او منسحبا ولا يسري عليه التهديد للوعيد الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه منضما الى جماعه. التحيز وحاذى الشيء يحوزه ضمه اليه. الحياذه الضم هذا الشيء ضمه الا متحيزا اي منضما ضاما نفسه الى فئه جماعه وسميت الجماعه المترابطه فئه لان بعضهم يفيء الى بعض اي يرجع الى بعض في التعاضد والتناصر. الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه استثناء. فإذا لم يكن ذلك كذلك وفر لغير ذلك فقد باء ودع فقد باء بغضب من الله وغضب الله إرادة العذاب والعياذ بالله. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. المأوى ما يوقع إليه ما يأوي إليه ما يستخر فيه ومأواه جهنم وبئس المصير أي بئس المرجع والمآل. الجهاد في سبيل الله ولقاء العدو في هذه الآيات ولظاهر القرآن يظهر لنا أن الفرار من ساحة القتال كبيرة وهي من الموبقات. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذن فهي موبقة وكبيرة من الكبائر. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الله من السبع الموبقات من السبع الموبقات ومنها والتولي يوم الدحر. إذن فالفرار أمام العدو كبير موبقة من السبع الموبقات. ولكن أيا كان العدو مهما كان عدده مهما كانت قوته أو قدرته أو سلاحه وعدده أم أن في الأمر استثناء. في هذه السورة حدث لطف من الله إذ إن الآية تفيد أن الفرار ممنوع مهما كان العدد ثم نزل التخفيف في قوله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. فحدث التخفيف واصبح الفرار ممنوع منعا قطعيا اذا كان العدو مثلين المحاربين. اما اذا زاد عن ذلك فاصبح ثلاثه اضعاف او اربعه اضعاف جاز في هذه الحاله الانسحاب. اذا فالانسحاب امام العدو ان كان بغير سبب او غير مستوفي للشروط التي تبيح الانسحاب فهو كبيره مذقه. اما اذا كان الانسحاب للخداع او للانضمام الى جماعه اخرى تقاتل للاستنصار بها او نصرها فلا باس. واذا كان الانسحاب لان العدو في عدده اكثر من الضعفين جاز ذلك. ومع ذلك يسمع الجميع عن جبل يدعى جبل طارق. أتدرون من هو طارق؟ طارق مولى لموسى بن نصير ذهب لسفاح الأندلس بألف وسبعمائة فقط من المؤمنين الصابرين، وجاءه ملك الأندلس في سبعين ألف عنامل، في سبعين ألف مقاتل. وثبت طارق بألف وسبعمائة فقط أمام سبعين ألف فارس، فهزمهم وتم الفتح بإذن الله وفضله، وسمي الجبل هناك جبل طارق. وفي غزوة مؤتة والتي كان القائد فيها زيد بن الحارثة رضي الله عنه وأرضاه، كان الجيش 3000 مقاتل، وثبت أمام جيش الروم وكانوا 200,000 مقاتل. من هنا حدث الخلاف بين العلماء، ترى أيجوز الانسحاب أم لا يجوز، وهل الأمر باق إلى يوم القيامة أم خاص بيوم بدر. من قال إن الأمر خاص بيوم بدر لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرة. يومئذ. أما بعد ذلك فالفرار ليس كبيرة موبقة، وإنما هو ذنب أو خطيئة. ودللوا على هذا بقولهم: إن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، خرج في سرية بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يروي كما يروي عنه أبو داود في صحيحه، يقول عبد الله بن عمر: حاص الناس حيصة، فكنت في من حاص، ارتبكوا وفروا في كل اتجاه، فكنت في من حاص، فلما فرغنا قلنا: لو دخلنا المدينة فتثبتنا فيها يختفون في المدينة وننظر. دخل المدينة ثم قال: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لنا توبة تبنى، وإن لم تكن لنا توبة خرجنا. هل يهمون على وجوههم؟ ودخل المسجد وانتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لخروجه لصلاة الفجر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر إلى المسجد، فجاء عبد الله بن عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا نفسه نادلا قائلا: يا رسول الله، نحن الفرارون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل عليهم: بل أنتم العكارون. العكارون أي الكارون القتال مرة أخرى. قال: لا، بل أنتم العكارون وأنا فئتكم وأنا فئة كل مسلم. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فقبلنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده فرحا بالطمأنينة التي نزلت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتبر نفسه فئة أو متحيزا إلى فئة، فاعتبر نفسه فئة المسلمين، ومن عاد وانحاز إليه أصبح ممن استثنى الله تبارك وتعالى من غضبه إلى فضل. أنا فئة كل مسلم. ورووا أيضا ما حدث من عمر بن الخطاب حين بلغه مقتل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: لو انحاز إلي لكنت له فئة وأنا فئة المسلمين. إذن فالربوه أو الخيار للأمة الإسلامية أو للجماعة المسلمة الحياز وليس فعارا، ذاك قول. والآخرون يعتبرون أن الأمر ثارم إلى يوم القيامة، ثارم إلى يوم القيامة، مع الأخذ في الاعتبار الضعف، أي أن لا يزيد العدو عن الضعف. العدة، عدة العدو، لو أن 100 من المسلمين التقوا ب100 من الكفار، والمسلمون سلاحهم الحجارة والكفار سلاحهم المدافع، أيقفون؟ أيقفون؟ إذا فلا بد من الأخذ في الاعتبار الضعف، أي ألا يزيد العدد عن الضعف. ثانيا، أن تكون القوة أو العدة أو السلاح متساوي على الأقل أو يزيد قليلا في يد الكفار. أما إذا كان السلاح مقاوم كما اخترح الآن من قبائل الذرية ومن ومن ومن، فالأمر مختلف. أقوال اختلف فيها العلماء، وأهم ما في الموضوع أو ما يحكم الموضوع هو قول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الجحيم. فقد نصر الله تبارك وتعالى جنده